اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك اكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك ان قلت نسيتك همسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت بحبك لسه اكذب عليك واكذب عليك لو قلت نسيتك همسه اكذب عليك امال انا ايه قول لي انت انا ايه قبل الموعيد الفرحة عيد قبل

شموع على ما عادتش شموع، ونيجي عاشق علينا جديد غير اللي كان بيتعبد القلب قبل العيد. عين يا عين يا عين قولي قولي حبيبي يا عين على بيتنا راحت فين جنتنا نشربه في دقيقة مش في اتنين ونقل يرتاح مننا ساعتين نحلف يا منين ولا غمضة عين. الحب بارق واحنا ظلمنا الحب بريء واحنا ظلمنا ذوبنا شبابه قبل بصبا Thank you. عشان كنت حبيبي قول يا حبيبي.